بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة شرح نظمي أسن المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا في باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله، أخذنا الأبيات الأولى، ولعلنا شرعنا في شيء من شرحها ووصلنا إلى قوله. قوله: فرائض الوضوء سبع عدها، فمنها أربعة بالإجماع، وهي الأعضاء المذكورة في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لعله لو ممكن واحد منكم يقرأ يا مشايخ اليوم كن أفضل. شيخ أحمد، عندك طريقة؟ طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفضل الله لنا على شيخنا السامعين. قوله: فرائض الوضوء سبع عدها، فمنها اربعه بالاجماع، هي الاعضاء المذكوره في الايه: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وثلاثه على المشهور من المذهب، وهي النيه والفور والتلك. فقوله: فأولها نية، فنية أولها وهي القصد إلى الشيء، ومحلها القلب، وتكون عند أول فرض. قال بعضهم: هي خصلة نفسانية توجب لمن قامت به تخصيصا في أعماله التكليفية. وقال صاحب المعونة: هو أن يقصد بقلبه ما يريد فعله، ولا يلزم النطق بلسانه، وفائدتها التمييز بين العبادة وغيرها. قال في الفتوحات: واعلم أن النية لا تحتاج إلى نية. وأيضا من فائدتها تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني مثلا الظهر عن العصر تميز بالنية، وكذلك العبادة عن غيرها، مثلا غسل التبرد يميز عنه غسل الجنابة النية، كذلك غسل الجنابة عن غسل الجمعة عن غيره من الأغسال بالنية، هي تميز العبادة عن العادة والعبادة عن غيرها من العبادات المشابهة لها. نعم. قال في الفتوحات: واعلم أن النية لا تحتاج إلى نية أخرى، فهي كالشاة من الأربعين تجزئ عن نفسها وعن غيرها، لأنها لو احتاجت إلى نية أخرى لاحتاجت النية الأخرى إلى أخرى، وهكذا، فيلزم الدور أو التسلسل. تنبيه: يصلى الفريضة بحروف سنرجعكم، أعني بوضوء الاستسقاء والنافلة وركعتي الطواف والجنازة والعيدين والكسوف ومس المصحف، ولا تصلى بحروف نقتمس، أعني وضوء النوم وقراءة القرآن والتبرد والدخول على السلطان والسوق، لأن العبادة في الأول لا تصح بدون طهارة بخلاف في الثاني. وأشار سيدي عبد الوهاب الأنصاري في ردوسته الكليات والنظائر فقال: كل ما يصح فعله بلا طهارة ثم تطهرت فلا فعل به فرضا، وما ليس يصح إلا به ففعل، وهذا متضح. لا، ثم تطهرت فلا تفعل، لأنه خطاب يعني. نعم. ثم تطهرت فلا تفعل به فرضا، وما ليس يصح إلا به ففعل، وهذا متضح. في المذهب عندهم هناك أشياء إذا فعلتها، إذا تطهرت لها لا يصح أن تصلي بها الفريضة. مثلا تطهرت مثلا لقراءة القرآن، طبعا قراءة تختلف عن مس المصحف، ليس مس المصحف، إنما تريد أن تقرأ، فيستحب لك أن تكون على طهار، فتوضأت، فحينئذ إذا حضرت الفريضة لا يجوز، لأن هذا الوضوء يعني بيستكأنه يستدل لهم وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الوضوء أريد به الاستحباب والأشياء الخفيفة، فلا يقوى على أن يكون يعني للفريضة، هكذا قال. وما الأشياء التي لا تصح إلا بوضوء، حتى لو كانت هي في نفسها غير واجبة لكن لا تصح إلا بوضوء، فهذه إذا فعلتها، لأن هذا كأن الوضوء متعين هنا لرفع الحدث، فحينئذ يجوز أن ترفع به، أن تصلي به الفريضة، هكذا قال لك المذهب. وجمع هذه في سنرجعكم، والأخرى قال نقتمس، لكن ما وضح لي الميم، يعني قال الدخول على السلطان، ما أدري إيش علاقة السلطان الدخول على السلطان بالميم يعني ميم أخشى يكون في تصحيف اللهم إلا يكون ما أدري والله كيف هذا نوم وقراءة قرآن وتبرد والسوق ده واضح لكن دخول على السلطان ميم كيف ما أدري هل دخول على الإمام مثلا وأما سنرجعكم قال لك سين الاستسقاء والنون النافلة والراء ركعتي الطواف والجيم الجنازة والعين العيدين والكاف الكسوف لأن هذه لأن صلاة العيدين والكسوف سنة مؤكدة وركعتي الطواف أحيانا تكون واجبة حتى في المذهب وأحيانا تكون غير واجبة على حسب الطواف والجنازة أيضا فريضة على الكفاية ومس المصحف لأنه لا يمسح يعني لا يجوز إلا بوضوء كذلك النافلة لا تصح إلا بوضوء ولو لم تكن سنة والاستسقاء أيضا سنة أن السنن في المذهب أربعة هذه الثلاثة ومعها الوتر كما قال ابن عاشر عيدون كسوف عفوا قال وتر كسوف عيد استسقى سنة فائدة لا يضر رفض النية بعد تمام هذا غلط الدال هذه الثانية غلط نعم لا يضر رفض النية بعد تمام الوضوء بعد تمام الوضوء والحقائق ثمانية وضوء وغسل وتيمم واعتكاف وصلاة وصوم وحج وعمرة فالوضوء والغسل لا يرتفضان بعد الفراغ لا يرتفضان بعد الفراغ ويرتفضان في الأثناء والتيمم والاعتكاف كذلك على الظاهر وكذلك الصلاة والصوم على المشروع وقال بعضهم يرتفضان مطلقا وهما قولان مرجحان وأما التيمم فقال بعضهم أنه يرتفض في الأثناء فقط ولا يرتفض بعد الفراغ وهو الذي اعتمده العدوي في حاشيته على الفرش وقال بعضهم أنه يرتفض مطلقا لأنه طهارة ضعيفة وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا وقد نظم ذلك بعضهم فقال والغسل والوضوء في الأثناء ارتفض فقط بلا خفاء كالصوم والصلاة في المشتهي ومثله اعتكافهم في الأظهر تيمم يرتفض يا ذا مطلقا وهذا هو القول الذي قد ارتقى والحج والعمرة مطلقا فلا يرتفضان فافهم ما نقل انتهى من الفتوحات نعم معنى الرفض معناها أنك بنيتك تنوي الإبطال يعني مثلا أنت توضأت الآن فتنوي بالنية أنك أبطلت هذا العمل فقط بالنية فهل هذا يؤثر؟ قال لك في الوضوء والغسل بعد الفراغ لا يؤثر يعني خلاص ارتفع الحدث ما على كيفك لا تستطيع أن تبطلهما بعد فراغ أما في الأثناء يرتفضان لأن العمل ما تم بعده والتيمم والاعتكاف قال لك كذلك على الظهر أنه بعد ما يقدر يبطلهم وقيل حتى بعد يمكن أن يرتفض لأنه يعني ضعيف الطهارة ضعيف التيمم والصلاة والصوم طبعا في الأثناء قال لك كذلك يعني لا يرتفضان يرتفضان في الأثناء وأما بعد فلا يرتفضان على هذا هو المشهور وبعضهم قال يرتفضان يعني أنت مثلا صليت صلاة هل تقدر تبطيلها بعد ما صمت أو صمت يوم كامل مثلا بعد ما صليت أو صمته يوما كاملا بعد أن انتهى تريد أن تبطله بالنية هل يصلح قال لك ما يصلح وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان لا في الأثناء يعني ما في شيء يرتفض في الأثناء في ما في شيء لا يرتفض في الأثناء كل شيء يرتفض في الأثناء إلا الحج والعمرة الحج والعمرة إنسان وأتم الحج والعمرة لله إنسان إذا دخل فيهما لا يستطيع أن يخرج منهما بمجرد رفضهما ما يستطيع أبدا حتى الراجح أنه حتى بالموت لا يخرج عن الإحرام إلا بالتحلل أو الاشتراط والمالكية ما عندهم اشتراط لكن عندهم الموت يخرج من التحلل أو الإحصار إحصار معناه أنه الإنسان يحبس مثلا عدو عن البيت فيتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بس هذه الثلاثة حتى الموت لا والمالكية عندهم بدل الاشتراط عندهم الموت لأن الموت عندهم يخرج من الإحرام لكن الحديث قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا تقربوه طيبا كفنوا في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ظاهره أنه مستمر. إذن عندنا الخلاصة بالنسبة للأثناء كل شيء ارتفض في الأثناء إلا الحج والعمرة. وأما في بعد ذلك فالحج والعمرة طبعا باب أولى مدام في الأثناء ما يرتفضان، وكذلك الوضوء والغسل لا يرتفضان، والمشهور أيضا في الصلاة والصوم وقيل يرتفضان فيهما شيء من الخلاف. نعم. والتيمم والاعتكاف كذلك على الأظهر أنهما لا يرتفضان. نعم. والمتوضي مخير أن ينوي رفع الحدث الأصغري أو مطلق الفرض أو استباحة ما منعه الحدث. قال في المرشد المعين: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. استباحة يعني أنه مخير، من ينوي رفع الحدث جائز، ينوي أداء ما افترض الله عليه من الطهارة الوضوء جائز، أو أن ينوي استباحة ما منعه الحدث من صلاة أو غيرها أيضا جائز. نعم. وثاني فرائض الوضوء قوله: غسل وجه من بعدها. مثلا بخلاف التيمم إن شاء الله سيأتي يقولون لا ينوي رفع الحدث لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث. نعم. قوله: غسل وجه بعدها وحده في الطول من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن. للذقن. وعرضا ما بين للذقن. ذقن. وعرضا إلى الذقن. وعرضا ما بين وتدي الأذنين، ولا بد أن يدخل جزءا من الرأس فيدخل جزءا من الرأس، كما أنه بمسح الرأس يجب مسح جزء من الوجه، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبهذا يلغز فيقال لنا يلغز، وبهذا يلغز فيقال لنا فرض يمسح. هذا غلط، المفروض وبهذا يلغز فيقال وبعدين نقطتين. لنا فرض، لنا يعني معاشر المالكية، لنا فرض يمسح ويغسل. أين يعني هذا هو اللغز؟ لنا فرض يمسح ويغسل في الوضوء، ما هو؟ نعم. وبهذا يلغز فيقال لنا فرض يمسح ويغسل. وقد نظم بعضهم السؤال والجواب فقال: قل للفقيه إمام العصر يا خلي فرض له المسح يا صاحي مع الغسل. جوابه: الحد بين الرأس يا فطنة والوجه فاحفظ لهذا عنه للنقل. ويجب عليه تتبع ما غار بين جفنيه وما رن أنفه وما رن أنفه. صلى الله عليه وسلم. وما رن أنفه والوتر احتمال وما رن أنفه يعني يجب عليه تتبع. نعم ما رن أنفه صحيح. نعم صحيح. ويجوز غير ذلك لكن هذا هو الوجه المشهور. وما رن أنف المارن يقولون ما لان من الأنف، ما لان من الأنف، الأنف فيه جزء يعني كأن فيه عظما وهو الجزء الأعلى، وما الباقي هذا يقال له المارن. لا سيما سيقول لك نعم الوتر التي بين طاقتي الأنف يعني هذا الفاصل بين فتحتي الأنف، قال لك يتتبعه لأنه من الوجه. نعم. وما رن أنفه والوترة التي بين طاقتي الأنف وما يظهر من شفتيه عند اطباقهما اطباقا طبيعيا، وموضع الأنفقة وما تحت الشفة السفلى وشعر اللحية أو الحاجب. الأنفقة أو الأنفقة هذه هي الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى الذي هو كأنه تابع للحية. نعم. وشعر اللحية أو الحاجب أو شارب تظهر البشرة تحته لا يغسل، لا يغسل، لا يغسل، لا يغسل يرحم بري غائرا أو موضعا أو موضع خلق غائر، أو موضعا خلق غائرا غائر يعني أو موضعا يعني نعم. قل رأيت من أصبح ماكم غورا يعني داخل إلى الداخل، فإذا كان في جرح مثلا اتحفرت جزء مثلا من اليد أو كذا نسأل الله العافية، أو البطن أو عفوا الوجه مثلا الوجه أو اليد حتى كذلك الظاهر أنه مثله، فهل يلزمه أن يدخل إصبعه مثلا حتى يصل إلى هذا الموضع؟ لا، قال لك ما يلزم. وكذلك إذا خلق غائرا من البدء من البدء يعني ليس عن جرح وإنما عنده جزء غائر في بدنه في وجهه أو في يده أو في رجله التي تغسل في الوضوء، قال لك لا يلزمه أن يدخل إصبعه مثلا أو يدخل الماء، قال لك هذا لا يلزم عند في المذهب يعني. نعم. لم يمكن دلكه إلا وجب غسله يعني، إذا كان، وهذا يكون يمكن دلكه إذا كان غوره يعني قريبا، وأما إذا كان غائرا جدا قال لك يعني ذي مشقة تجب التيسير. ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن، وفي الدسوق على خليل. الدردير على خليل. نعم. شرح الدردير على خليل. تنبيه، يجب على المتوضئ في حالة غسل الوجه إزالة ما بعينه من القذى، فإن وجد شيئا من القذى بعينه بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول زمن حمل ذلك على الطريان. الطريان يعني أنه طارئ وليس قديم. حمل ذلك على الطريان حيث مر يده على محله. يعني قال إذا وجد بعينه وسخا، هذا الوسخ يمنع من وصول الماء إلى ما تحته، فيقول إن كان الزمان منذ زمن الوضوء طويلا بحيث يمكن أن يكون بعده مثلا أخذ له نومه وبعدين لقى هذا القذى في عينه يحمله على الطريان على الحدوث، يعني يقول لعله ده جاس من قبل قاعد الآن يعني. وأما إذا كان معناه مفهومه هو أنه إذا كان الزمن قريبا حيث لا يمكن أن يأتي مثلا يدوب يتوضى قبل نص ساعة وما في نوم ما في حاجة، هذا عادة لا يمكن أن يأتي القذى في عينه، وعلى هذا بسمع وصرح بالمفهوم هل يكون وضوء باطل أو لكن على كل حال الدين يعني يسر إن شاء الله. لعلنا نكتفي هنا، معلش اليوم معذور حتى أني كنت يعني هممت أن أعتذر عن الدرس لكن حرصت على لا أفعل، فإن شاء الله فيها في هذا بركة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سيدة جزاكم الله خيرا.